بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل، يطاف عليهم بكأس من معين، أي يتردد الولدان المستعدون لخدمتهم عليهم بالأشربة اللذيذة، بالكاسات الجميلة المنظر المترعة من الرحيق المختوم بالمسك، وهي كاسات الخمر، وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجه، فإنها في لونها بيضاء من أحسن الألوان، وفي طعمها لذة للشاربين يلتذ شاربها بها وقت شربها وبعده، وأنها سالمة لا فيها غول العقل وذهابه ونزفه ونزف مال صاحبها، وليس فيها صداع ولا كدر. فلما ذكر طعامهم وشربهم ومجالسهم وعموم النعيم وتفاصيله داخلة في قوله جنات النعيم، لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليها، ذكر أزواجهم فقال: وعندهم قاصرات الطرف عين، أي وعند أهل دار النعيم في محلاتهم القريبة حور حسان كاملات الأوصاف، قاصرات الطرف، إما إنها قصرت طرفها على زوجها لعفتها وعدم مجاوزته لغيره ولجمال زوجها وكماله، بحيث لا تطلب في الجنة سواه ولا ترغب إلا به، وإما لأنها قصرت طرف زوجها عليها، وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق الذي أوجب لزوجها أن يقصر طرفه عليها. وقصر الطرف أيضا يدل على قصر النفس والمحبة عليها، وكلا المعنيين محتمل وكلاهما صحيح. وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة ومحبة بعضهم بعضا محبة لا يطمح معها أحد إلى غيره، ويدل على شدة عفتهم كلهم، وأنه لا حسد فيها ولا تباغض ولا تشاحن، وذلك لانتفاء أسبابه. عين أي حسان الأعين جميلاتها ملاح الحدق، كأنهن أي الحور بيض مكنون أي مستور، وذلك من حسنهن وصفائهن، وكون ألوانهن أحسن الألوان وأبهاها، ليس فيها كدر ولا شين. ثم يقول سبحانه: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، لما ذكر تعالى نعيمهم وتمام سرورهم بالمآكل والمشارب والأزواج الحسان والمجالس الحسنة، وصف تذاكرهم فيما بينهم ومطارحتهم للأحاديث عن الأمور الماضية، وأنهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل، حتى أفضى ذلك بهم إلى أن قال قائل منهم: إني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث ويلومني على تصديقي به، ويقول: أئنك لمن مصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي مجازون بأعمالنا، أي كيف تصدق بهذا الأمر البعيد الذي في غاية استغراب، وهو أننا إذا تمزقنا فصرنا ترابا وعظاما، أننا نبعث ونعاد ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا. أي يقول صاحب الجنة لإخوانه: هذه قصتي وهذا خبري أنا وقريني، ما زلت أنا مؤمنا مصدقا، وهو ما زال مكذبا منكرا للبعث، حتى متنا ثم بعثنا، فوصلت أنا إلى ما ترون من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل، وهو لا شك أنه قد وصل إلى العذاب. قال: هل أنتم مطلعون؟ لننظر إليه فنزداد غبطة وسرورا بما نحن فيه، ويكون ذلك رأي عين. والظاهر من حال أهل الجنة وسرور بعضهم ببعض وموافقة بعضهم بعضا أنهم أجابوه لما قال وذهبوا تبعا له للاطلاع على قرينه، فاطلع فرآه أي رأى قرينه في سواء الجحيم، أي في وسط العذاب وغمراته، والعذاب قد أحاط به. قال له لائما على حاله وشاكرا لله على أن نجاه من كيده: تالله إن كدت لتردين، أي تهلكني بسبب ما أدخلت علي من الشبه بزعمك، ولولا نعمة ربي على أن ثبتني على الإسلام لكنت من المحضرين في العذاب معك، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. أي يقوله المؤمن مبتهجا بنعمة الله على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب، استفهام بمعنى الإثبات والتقرير. وقوله: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وحذف المعمول